الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فهذا المجلس المبارك في هذا المسجد ومركز الفرقان ستوكهولم السويد نتذاكر فيه في مصادر التلقي وماذا يجب على المتلقي في تلقيه، فالإنسان لا يعرف نجاته إلا بطريق الوحي، ولذلك أرسل الله الرسل، ولذلك أرسل الله الرسل فأرسلهم سبحانه عز وجل ليقيموا الحجة على الناس ويبلغوهم بما أراد الله من إقامة الدين والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. قال تعالى: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا قامت الحجة فهم مصدر التلقي، قامت الحجة وهم مصدر التلقي في كل أمة رسولا، كل أمة فيها رسول، ختم الله هذه الأديان بدين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فختم الله تبارك وتعالى هذه الأديان بدين الإسلام، فهو صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والرسل عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى جميع الأنبياء الصلاة والتسليم. وهو الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي فلن تضلوا. كتاب الله وسنتي، فمن ضل الكتاب والسنة ولم يتخذها نبراس هداية فلا سبيل له في الوصول إلى مرضات الله. لماذا؟ لأنه أراد النجاة بغير الطريق الصحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن أراد الهدى بغيرها ضل إذا ولم يكن من المهتدين. هذا هو مصدر التلقي. والناس مع هذا طوائف، الكل يقول نحن على الكتاب والسنة، فطائفة قالت نعتني بالقرآن فما وجدنا فيه فنحن عليه، وما ليس فيه فلا تلزمنا. وهذه الطائفة خرجت قديما وهم الخوارج، وأما هذا الزمن فهم يسمون بماذا؟ القرآنيون والقرآنيين والذين ينتمون إلى القرآن. يوشك أن يأتي رجل تكئ على أريكته شبعان يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجد فلا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. تعرفون من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يكفينا هذا الرد عليهم. لماذا قلنا الخوارج أنهم أول من أخذ بالقرآن دون السنة؟ لأنهم جهلة بالسنة وهم يعتنون بالقرآن ويقرؤونه ولا يجاوز حناجرهم، بل فيهم حفظة وفيهم من تلقى عن ابن عباس وعن عائشة، ولكن انحرفوا كابن ملجم وابن عمران وغيرهم. ولذلك علي بن أبي طالب لما أرسل ابن عباس لمناظرة الخوارج ماذا قال له؟ قال ناظرهم بالسنة. لماذا؟ لأنهم جهلة بالسنة. قال ناظرهم بالسنة فإن القرآن حمال وجوه، أي وجوه اللغة العربية، سيفسرونه بغير تفسير السلف الصالح. أما السلفي فلا يتجاوز ما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهذا رد على طائفة من قالوا نأخذ القرآن، وأناس قالوا القرآن والسنة قديمة في مجتمع بدائي وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أعراب وبدو، ونحن الآن في عصر الحضارة، وهذا العصر بحاجة أن نقتبس مما استفاد منه أهل العصر، فنأخذ بالحضارة الغربية أو الشرقية، فتركوا كتاب الله خلفهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظهريا، وذهبوا يلتمسون الهدى في الأطروحات الديمقراطية والشيوعية والبعثية والإباحية والرأسمالية، فوقعوا في كل بلية لأنهم تركوا الطريقة النبوية والآثار السلفية. طائفة أخرى قالت نأخذ بالكتاب والسنة، ولكن نحن نفسرها بمقتضيات العصر، وهي بحاجة إلى أن نجدد صياغة طرح الخطاب الديني. شفتوا العبارة كيف جميلة؟ ها، أقسم بالله فيها من الخبث الشيء الكثير. تجديد الخطاب الديني بما يوافق ويرافق لغة العصر. فماذا أرادوا؟ قال لابد أن يكون قراءة جديدة للتفسير، وقراءة جديدة وطرح جديد لأصول الفقه، وقراءة جديدة للسنة، وقراءة. يريدون أن يفسروا الإسلام بغير معنى الإسلام. وهذه لغة انبطاحية، بعثها ضغط الواقع من خلال ما هو مطروح في الساسة في مغازلة الحضارات الشرقية والغربية. اتركوا الولاء والبراء، اتركوا الجهاد، اتركوا الاعتقاد، لا تقولوا الكافر، الله هو الذي خلق الكفار، الله هو الذي لعن الكفار، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لعنه. لا نقرأ الفاتحة؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم؟ اليهود والنصارى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. بيان في وصفهم بإيه؟ بالكفر. حاول تتلطف مع الكافر وقل له الآخر وهكذا. في أصول الفقه اترك منك تفسيرات ابن عباس وابن عمر، واترك منك تفسير من بعدهم من التابعين كالزهري والحسن البصري، واترك من بعدهم ممن أتى أحمد والبخاري والشافعي. لا تأتينا بقول ابن القيم ولا المزي ولا ابن كثير ولا ابن تيمية. دع منك ما قال. ماذا تريدني أن أفسر القرآن بما طرحه أهل الاستشراق؟ فيأتي بتفسير جديد للإسلام وطرح جديد للإسلام. فهناك تجديد وهو إحياء ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الناس، وهناك تجديد وهو مسخ وانسلاخ وقطع الأمة بأوائلها. ولذلك يقول سلمان الفارسي كما يذكر الدارمي في مقدمته يقول لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا مات الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس، يعني التلقي. وهنا أقول لا بد من التلقي الصحيح، وهو تفسير تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وهي الفرقة الناجية التي أنا بصدد الحديث عن معالم أصول تلقيها، وهو أن نقول والصواب أن نأخذ بالكتاب والسنة على من أتى ونزلت فيهم هذه. من هم؟ هم الصحابة. ما الدليل على هذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سؤال لكم، من يذكر لي الكتاب والسنة وفهم السلف في هذه الآية؟ واحد، اثنين، ثلاثة، ما شاء الله ازداد العدد. طيب عندك؟ ايوه، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن من بعد ما تبين له الهدى، إذن هنا معناه إيش؟ القرآن. واللي بعدها عندك يا إسماعيل؟ قبلها خلوا صاحبكم. ومن يشاقق، إذن هنا اتباع السنة، الكتاب والسنة. طيب الصحابة عندك؟ من هم المؤمنين في وقته؟ الصحابة. إذن منصوص آية قرآنية على اتباع الكتاب والسنة بما عليه الصحابة ولا لا؟ موجودة. عبوا الكتاب والسنة، منين جبتوا لنا فهم الصحابة؟ وهل يخبأ الفهم حتى تأتي أنت وتفهم لنا فهم جديد؟ واضح؟ هل يخبأ القرآن حتى يأتي شخص آخر أن يأتي لنا في هذا الزمن بعد 15 قرن ويأتينا بمفهوم جديد للإسلام؟ لاحظتم قول فيه خبث وقطع الأمة عن أوائلها، قطع الأمة عن طريق نجاتها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. إذن السنة وحي كما أن القرآن وحي. ما الدليل؟ ها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذا هو الطريق الذي به النجاة، فهو دعا إليه. فماذا قال الله فيه؟ قال يا محمد أخبرهم بهذا الطريق. ما هي الآية؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي هذا بيان أن الدعوة إلى الله شأن تعبدي ملزم فيه إخلاص وإيه؟ ومتابعة. ما الدليل على ذلك عندك يا طاهر؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تنبيه إلى إيه؟ الإخلاص. أنا ومن اتبعني على ماذا؟ المتابعة. إذن الدعوة إلى الله أمر ليس هين، ليس تبهل لها هكذا فكر بس، كل واحد يأتي دعوة من عنده على كيفه. هذا دين. وقلنا في أول مجلس الأصل في العبادة إيه؟ المنع والتوقف إلا بأمر من الله. دليل الدعوة إلى الله، هل كل واحد يدعو على كيفه ولا الدعوة إلى الله طريق الرسل؟ لا بد أن تكون دعوة إلى الله. ديننا دين جماعة، نحن أهل إيش؟ أهل السنة الجماعة ولا جماعات؟ جماعة. أهل السنة والجماعة، ما هن أهل السنة والجماعات؟ عليكم بإيه؟ الجماعة. من أراد محبوحة الجنة فعليه الجماعة، ما قال جماعات. وقال الحليفة عندما تفرق لهم فلزم إيه؟ جماعة المسلمين وإمامهم. جل وبارك الله فيكم. إذن هذا هو التلقي الصحيح، وهذا هو مصدره الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. إذن هي آية في كتاب الله، واحد. اثنين، سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أثر معتمد أتى عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم رضي الله عنهم. يليها قياس صحيح وإجماع معتبر. قياس صحيح وإجماع معتبر، هذا هو دين الله، هذا هو المرجع. آية في كتاب الله، حديث صحيح عن رسول الله، أثر معتمد عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سنتي وسنة من؟ خلفاء الراشدين المهديين بعدي. أو إيه؟ قياس صحيح وإجماع معتبر. طيب، ولذلك ماذا قال السلف؟ عبارة اشتهرت عنهم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك من لم يكن له نسب في العلم فهو لقيط، فمن ليس له نسب من أب ولا أم فهو مجهول الأب والأم. كذلك من كان ليس له نسب في العلم فهو مجهول المصدر، وهذه علامة إيه؟ استفهام. لابد أن يكون معلوم مصادر التلقي، من أين تلقى. أرجع بكم إلى أثر سلمان الفارسي، لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. إيش معناها؟ أن فيه اتصال ولا ما فيه اتصال؟ إذا انقطع هلكوا، أما إذا كان متصل فهذا من عناوين النقل الصحيح، أنه معتمد على ما كان عليه من قبله، وهكذا من بعدهم. ولذلك اعتنوا بما يسمونها بالإجازة في الرواية، وأما العصور المتأخرة فسميت بالشهادات الجامعية، وبعضها شهادة حق وبعضها شهادة زور، حتى لو يأتي بشهادة في يده ما تشهد له إذا كان يدعو إلى خلاف التوحيد والسنة، أو أنه معروف من أهل العلم من ذكروه وبينوا حاله فهذا قد ذكر وزكي، ومن ليس معلوم فهذه علامة استفهام. انتبه، هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. لو ذهبت إلى الطبيب فقلت يا طبيب أنا بطني يؤلمني، فقال لك الطبيب هيا الآن إلى غرفة العمليات نجري لك عملية، هل توافقه؟ عليه لباس الأطباء، ومعه سماعة ويحمل في يده حقيبة يجري لك عملية، تقول من أنت؟ ما تخصصك؟ هل أنت مستشار أو أخصائي؟ هل فحصني؟ هل حللتني؟ هل جعلت لي أشعة؟ هل اكتشفت ما بي؟ هل عرفت ما بي؟ هل سبق عمليات مماثلة؟ ما نسبة نجاح مثل هذه العمليات؟ من هم الذين قد أجروا عندك هذه العمليات؟ ما هي الآثار المترتبة على مثل هذه العملية؟ كم نسبة صحيح ولا لا؟ هذا في بطنك، كيف في قبرك وجنتك ونارك؟ كيف في آخرتك؟ هكذا من أتاك له لحية وثوب قصير تقبل منه الأمر؟ كم أناس ضاعوا في مسائل شركيات، في مسائل بدعيات، في مسائل تكفير، في مسائل انحراف في ولاة الأمور أو في مفهوم الجهاد أو في ضوابط البدع أو عمن يتلقوا أو الدماء أو الولاء والبراء أو أشياء كثيرة، بموجب أنها أتى شخص لابس له مشلح ولا لحية ثوب قصير قال الشيخ فلان الشيخ راجع، من هذا؟ واضح؟ إن هذا العلم إيه؟ دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. أحوال الناس في هذا، الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد، والصحابة من بعده كذلك. فالناس مؤمن وكافر في مكة، ولما أتوا المدينة أصبح في الناس مؤمن وكافر، وفئة ثالثة، وفئة ثالثة لقوة الدعوة تظهر ما عليه الأقوياء، ولخبث الطوية مع المخالف في الفئة مع الكفار في الخفاء، فهو يعلن أنه مع إيش؟ مع أهل الإسلام، وفي الخفاء يعلن أنه مع إيه؟ مع أهل الكفر. فعرفهم رسول الله بأسمائهم وأخبر عنهم من؟ حذيفة. حذيفة يعرفهم ولا ما يعرفهم؟ يعرفهم بأسمائهم. يأتي عمر لحذيفة، يا حذيفة هل ذكرني رسول الله منهم؟ فقال لا ولا أجيب أحدا بعدك. فأصبح عمر ينظر، الذي يصلي عليه حذيفة يصلي عليه، والذي لا يصلي عليه حذيفة ما يصلي عليه. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من أقوام ما خرجوا في وقته وهم أهل إيش؟ صنف الرابع، أهل البدع الذين إذا قويت السنة أظهروا أنهم مع أهل السنة، وهم في الخفاء أهل المكر مع الأحزاب والبدع والتنظيمات والطوائف المنحرفة. فإذا ظهرت السنة أظهروا في العلانية أنهم أهل السنة وأهل دعوة ومع السلفية ومع ما شاء الله الخير، وهم في الخفاء يمكرون بها مكرا شديدا. انتبهوا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول ماذا؟ إياكم ها ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني تقسيم وتفريع وحكم ومآل، كل على أساس الناس تحذر من البدع. وهل كان في وقت بدع؟ ما في وقته إلا السنة، وظهرت البدع بعد ذلك. هل سكت الصحابة من البدع؟ بل قاموا في وجوه أهلها فردوا عليهم وبينوا حالهم وكشفوا أمرهم. ومن بعدهم كذلك، من بعدهم من الصحابة ومن التابعين وتابع التابعين إلى يوم الناس هذا وأهل البدع يرد عليهم أهل الحق ولا يبالون بهم خشية على أن يدخل في الإسلام ما ليس منه. وهذه البدع في الانحرافات العقدية التي خرجت أو في غير ذلك من أمور الدين من طرائق ومخالفات. إذن مسألة العقيدة فقام في وجوه أهل الباطل. إذن هذا أول مصدر من مصادر الاهتمام وهو إيه؟ العقيدة. على ماذا؟ أن تكون على الكتاب والسنة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما حصلت خلافات في العقيدة؟ حصلت خلافات شديدة. ما خرجت الخوارج ولا رفضت الروافض ولا أرجعت المرجئة إلا بعد أن ماذا؟ إلا بعد أن قاوموا الحق وردوا عليه واعترضوا عليه. هل سكتوا منهم؟ بل قاموا عليهم وردوا عليهم وبينوا حالهم وأحوالهم وما سكتوا منهم. انتبهوا، فالاهتمام في العقيدة شأنه عظيم وأمره ليس بالهين. إذن خلافات إيش؟ في العقيدة. إذن كيف يكون الصواب في العقيدة؟ أن تكون عقيدتك على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك دون العلماء كتب في العقيدة من قديم، ألفوا في ذلك الكتب. الشريعة للأجري، التوحيد لابن خزيمة، الإيمان لابن مندة، التوحيد لابن مندة، كما في البخاري أيضا والسنة، والإمام مسلم الاعتصام، والسنة للكائي، والسنة الإمام أحمد، وكذلك صريح السنة للطبري وغيرهم، كتب السنة المدونة. وصلوا إلى يوم الناس هذا وردوا على المخالفين. أول من رد عليهم الحق تبارك وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء، بل يقول لعائشة هو وإياها والذين في قلوبهم زيغ يتبعون إيه؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ماذا قال لها؟ يا عائشة أولئك الذين إيه سمى الله. يحذر من؟ امرته زوجته هو وإياها في البيت، يحذرها من أهل الهوى والباطل. لابد أن يحذر ويحذر الإنسان، ما يكفي يقول الحمد لله أنا منع الباطل، احذر وحذر نفسك وحذر عيالك، نبههم وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذلك نبه نفسك وأهلك. معاذة لما أتت إلى عائشة تسألها فقالت لها يا أمه، لأنها أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت معاذة يا أمه ما بال الحائض، انتبهوا لهذا، انتبهوا خلوكم معنا، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ هل جاوبتها على السؤال؟ تركت المسألة كلها فقالت أحرورية أنت؟ لأن النفس في الطرح هذا نفس إيش؟ ليس نفس سني. هذا الطرح وهذا الإشكال وهذا الإيراد ليس إيراد سني. قالت أحرورية أنت؟ تركت المسألة وأرادت أن تناقش لهذا الطرح وهذا النفس الذي هو نفس أهل البدع، فقالت أحرورية. هذا فيه تصنيف المخالفين من أهل البدع، أهل الضلال أن يصنفوا بأسمائهم أو عقائدهم أو البلدان التي خرجوا فيها، فأهل حروراء هم إيه؟ الخوارج. فقالت لها أحرورية أنت، وصفتها ووسمتها بصفة من كثر عنهم هذا الطرح، ولا ضير أن يسمى صاحب الباطل بباطله. فلو أتاك من يطرح طرح ضال تكفيري ولا طرح رافضي، كنت تكفيري أنت؟ شو الطرح هذا؟ إما يقول لك نعم أو أن يبين. قالت لست بحرورية. وهذا نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أنها صنفتها لما كان في الإيراد ما يوهم بأنها تنتمي لأصحاب هذا النهس. والأمر الثاني أن معاذة برأت نفسها من هذا الوصف وهذا المنهج وهذا الفكر وهذا الاعتقاد وهذا الطرح، لأنها قالت لست بحرورية. ونفهم أيضا أن هذه معاذة كانت تجهل لماذا المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ولكن كانت تعلم من هم الحرورية، لأنها لم تقل لعائشة يا أمة من الحرورية، ما أعرف من الحرورية، أخبريني من هم. لكن دل على أنه شاع وذاع التحذير من الخوارج والحرورية، فانتشر في الناس التحذير منهم. أمر آخر أنها برأت نفسها من هذه الفرقة، وهذا فيه تبرئة الإنسان نفسه من التهمة إذا اتهم بأمر من حيث الانتماء إليه أو أنه يراه، وهذا من باب الاجتناب للاجتلاب، فيجتنب الإنسان الفتنة ولا يجتلبها لنفسه بالإيراد المماثل أو أصحاب هذا الإيراد أو أصحاب هذا الفكر، فيجتلبهم أو يوردهم أو يأتي بهم أو يستمع لهم أو يجالسهم أو يخالطهم أو ينشر لهم حتى لا ينسب إليهم. فإذا سئل أين أنت قال عند فلان، أو من أتاك قال فلان، أو في يده كتاب فلان، أو يسمع شريط فلان، أو يجالس هناك، أو يبش ويهشر فلان، فإنه سينسب إليه. فلا يستغرب عندما يقال فلان كذا، قيل من هو؟ قال نعرفه. قال انظر إلى من يجالس، قال يجالس المرجئة، قال هو مرجئ. قال يجالس القدرية، قال هو قدري. وفي زماننا يجالس الفلانية هو فلاني، يجالس التكفير هو تكفيري، يجالس هؤلاء هو معهم. تبهتم؟ لنحذر أن تجتلي بنفسك الشر والتهم. فمعاذة برأت نفسها من تهمة أن تكون حرورية، مع أنها وقعت في إيراد وملاحظ عليها ولاحظت عليها أمنا عائشة، فقالت حرورية أنت؟ قالت لا، برأت نفسها. فقالت ولكني أسأل، أنا أريد أن أعرف. تجهل مسألة ولكن كانت تحذر من المخالفين وتعلم مناهجهم وقد حذرت منهم، فدل على أن العلم لا يكون إلا أن يكون سابق له عاصفة تحدث. فقد حذرت وأصبح ذائع شائع ما عليه الخوارج والفكر. بعض الناس يقول لا تقول للناس تحذرهم من أهل الباطل، الناس يا الله تعرف الخير فضلا عنها تعرف، وهذا ما تعرف فرق الصلاة والصيام بالنسبة للحائض، لكنها تعرف الحرورية. واضح؟ إذن نحذر وننبه من الباطل. فماذا كان؟ قالت ولكني أسأل. ماذا قالت لها عائشة؟ انتبهوا، انتبهوا لجواب عائشة. قالت هكذا أمرنا. وش جوابها؟ الأصل في إيه؟ الأصل في إيه؟ العبادة أنها توقف حتى يأتي أمر. تذكرون تقسيمنا في العبادة؟ الأصل في العبادة المنع والتوقف إلا بأمر. فماذا قالت عائشة؟ هكذا هكذا أمرنا، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. عرفتم ايش معنى من يضبط الأصول ويعرف كيف المصادر وكيف يتلقى معها؟ هذا ما تجذبه العواطف ولا العواصف بإذن الله عز وجل، لأنه بنى أموره على إيه؟ على أصول شرعية وقواعد مرعية وأدلة سلفية أثرية سنية. أما اللي يبنيها على الآراء والأقوال وقال فلان وقال فلنتان يضيع العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذا في مسألة إيش؟ في مسألة الاعتقاد والتلقي. أتي إلى مسألة أخرى، وهي أن الناس كانوا على ما أتاهم به في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأدلة والإحكام، وهي مسائل التلقي في العبادة والفقهيات والأحكام الشرعية. يعني اختلاف في مسألة إيش؟ العقائد. تبع اختلاف في مسألة إيش؟ العبادات والفقه والمذاهب وما أدراك ما هذه الأمور. إذن أولئك في جوانب بدعية، وحصل فيها عداوات، وردوا أهل العلم ولا ما ردوا؟ ردوا وبيّنوا الحق، وإلى يوم الناس وهم يردون على المخالفين من أهل البدع عموما. كيف كان الناس قبل المذاهب الأربعة؟ يوسف، كيف كان الناس قبل المذاهب الأربعة؟ بس والمذاهب الأربعة، هل قالوا للناس اتركوا الكتاب والسنة؟ ماذا قال الإمام مالك؟ ها، كل يؤخذ من قوله ويرى إلا صاحب هذا القول. ماذا قال الإمام الشافعي؟ ها، إذا صح القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. أبو حنيفة كذلك، الإمام أحمد كذلك، كلهم دلوا على ماذا؟ هل قالوا الناس يتبعونه؟ ولكنها أصبحت مدارس من بعدهم، وهكذا حتى أتى مسألة الغلو، وأتى مسألة التعصب، وأتى مسألة التمذهب، وأتى مسألة الشدة في ذلك. وإلا كل أئمة المذاهب من أين أخذوا الدين؟ من الكتاب والسنة على فهم الصحابة. خذوا من حيث أخذنا. يقول الإمام أحمد، يقول عجبت من عرف الإسناد وصحته، عجبت من عرف الإسناد وصحته، كيف يذهب إلى قول سفيان؟ وهكذا. بل حتى في الصحابة، في الصحابة ابن عباس يقول أخشى أن تنزع عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر قال عمر؟ فإذا عظمت الدليل أصبحت عند الله عظيم. فعظم الأدلة ومصادر ذلك، هذا هو التلقي. ومع ذلك حصل خلاف بين أهل العلم في المذاهب، والخلاف منهما هو معتبر مما له حظ من النظر، ومنهم لا يلتفت إليه لأن خلاف الدليل إليه واضح. ومع ذلك هناك رسالة جميلة أوصيكم بها، وهي بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأحمد بن عبد الحليم الحراني المشهور بابن تيمية. اختلاف ثالث في هذا الزمان، قبل أن أبدأ به أنبه الاختلاف الثاني، وهو فقهيات ومذهبيات. أليس لأهل العلم ردود في مسائل الفقه؟ ها؟ ما هم ردود في مسائل في الصلاة، في مسائل في الطهارة، في مسائل في كذا، فلان رد على فلان وفلان رد على فلان قديم، واضح ولا لا؟ حتى عصورنا المتأخرة مشايخ وعلماء ولهم بعضهم رد شديد. أهل السنة قد يختلفون ولكن لا يختلفون، انتبهوا. قد يختلفون في مسائل فقهية لكن لا يختلفون، ينبهون على ذلك بالأدلة، وهذا هو المطلوب. فهذا فيه جانب الإعذار فيما كان فيه كذلك، كما حصل في الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى العصر عنده، فأصبح هناك اختلاف في الفهم ولا لا؟ ومع ذلك أصبح الأمر في جانب المعفو عنه وجانب ما لا يلامون فيه، واضح. ومع ذلك يأتي زمان نجوم من يقول لا، إلا أن تكون على هذه المسألة أو أفترق وإياك. والصحيح أن الدليل هو المقدم، لا رأيي ولا رأيك، إنما ماذا قال الله ورسوله بس. أما المسائل الدعوية الآن جاءت جماعات كثيرة، محمد الياس وهم الياسوية طائفة إمامها هو عن نفسه وأتباعه يقول أنهم جشرية سهروردية قادرية قسبلية، هم أنفسهم يقولون عن ذلك. ومحمد الياس الكندهلوي هو عن نفسه يقول لازمت قبر الشيخ رشيد الكنهوكي وكان ملازما له وفي حضرته، دعوة قامت على رؤية هندي في المنام، دعوة قائمة الآن على حزب نرى في المنام انه كذا، وقال كنتم خير أمة وخير الناس تخرجون، بعدين جلس 40 يوم سنة وهكذا، واصبحت جماعة وأناس باسم الخير ونحن على ما عليه الرسول الصحابة. أين أنتم من الأدلة التي قمتم عليها؟ أنتم غلط، صواب كذا وكذا وكذا وكذا. يا أخي الدعوة إلى الله حرام، أعوذ بالله، الدعوة إلى الله بدعة. نأتي إلى تقسيمنا في إيش؟ في العبادة. الدعوة إلى الله ليست حرام، الدعوة إلى الله شرف، لكن كنتم خير أمة إيه؟ تأمرون بالمعروف، وش أعظم معروف؟ وش أعظم منكر؟ جيبوا إمامكم وشيخكم، وقف التوحيد ولا في الشرك؟ دائما دعاة الشرك. كيف دعوة تريد أن تنقذ الأمة أصلها ومؤسسها على، وهو يقول بذلك ويعمل بذلك، وإلى الآن لم نجد أحدا من أتباعهم من أنكر عليه وبين ضلاله من حرفه، بل مدهون في مسجدهم حضرة نظام الدين جي مثل حضرة جي في الهند وخبره فيها ولا يزال. ما هذا؟ وهي بما تسمى بجماعة إيش؟ جماعة التبليغ، جماعة أخرى أتت ولها صيتها، وهم ما يسمى ب أتباع البنا أو حسن أو غير ذلك، وهو عن نفسه يقول أنا حصافي، طريقتي حصافية، وكان عند قبر سنجر ويعتكف في ذلك ويلازم القبر كما ذكر في مذكراته. هو عن نفسه لم يتهمه أحد ولم يقل فيه أحد باطلا من القول وزورا، فدعوة مؤسسها يقول بهذا وعن نفسه، ولم يأتي أنه رد على نفسه وأحد رد عليه هذه الشركيات، بل يأتي بعدها التلمساني ويؤسس مسألة الاستغاثة والتوسل ويذكر ذلك في كتابه شهيد المحراب، ومن بعدها من هذه الدعوات وهي ما تسمى بنفسها بالتنظيم العام الأخوان المسلمين، جماعات وفرق والآن تقوم، وهذا ندعو إلى الله وهذا كذا وهذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، فإذا كانت دعوات عظمى وكبرى هذا العصر إمامها ومؤسسوها وأئمتها لا يرفعون لما بدأت به دعوة الرسل أمرا ولا شأنا، بل وقعوا فيما يخالفه، أي هدى يراد منها وقد خالفت هدي المرسلين؟ هل هي دعوات قامت على منهاج النبوة؟ وأما ما تفرع منها من فرق وطوائف فهي كثيرة لا أصل لها. إذن عليك بمن؟ صفا، حيث في مسألة الاعتقاد الكتاب والسنة على ما عليه السلف الصالح، في مسألة الفقهيات والعبادات نأخذ بالدليل والنص بما فهم الصحابة، في الدعوة إلى الله نأخذ بالدليل والنص فهم الصحابة في الدعوة إلى الله. إذا عرفنا الثلاثة أمور الكبار وعرفنا النجاة منها، صح ولا لا؟ واضحة؟ طيب آتي إلى مسألة كيف تعرف ذلك من ذلك، لماذا تجد هذا الخلط؟ هذا ناتج عن ثلاثة أمور فيما يقع فيه كثير من الشباب، وهي في مصادر التلقي، لأن التلقي إما شيء مكتوب وأنت إيش تقرأه، أو متكلم وأنت تسمعه، أو جالس وأنت جالس إليه. فمن كتب قرئ له، ومن جلس جلس له، ومن تكلم سمع له. إذن هذا ثلاثة، ويكونون بثلاث، يكونون هؤلاء بثلاث: إما حق أو شهوات أو شبهات. أما دعاة الحق ففيما تقدم كما ذكرت لكم في العقيدة والعبادات والدعوة وهذه الأمور، كل هذا عناية بكتاب الله وسنة رسول الله لما أتى عن السلف الصالح. في كل هذه إيش؟ في كل الثلاث فيما يكتبون، وفيما يقولون، وفي من يجالسون. لماذا الشباب يتخبطون؟ لثلاثة أمور وقعوا فيها: إما أنه يجالس أهل الشهوات. تعرفون إيش الشهوة؟ الشهوة هي اكتب معنى الشهوات: ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع. طيب لو صار ميلها وشهوتها بما أذن لها الشارع، هل تصبح شهوة ممنوعة؟ لا أبدا. الرؤية، يجوز الإنسان أن ينظر للمرأة عارية ولا ما يجوز؟ يجوز، زوجته أمته فقد أذن له الشارع، لكن ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع، هذا مو حد. إذا تجاوزت الحد وقعت في شهوة يا أخوان، شهوة محرمة. إذا أنت في الحدود فهي شهوة جائزة. إذن الشهوات المحرمة ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع، في المشاهدات، في الملبوسات، في المأكولات، في المشروبات، في أي شيء، في كل هذه الأشياء لا يجوز. في الشهوات، ملك غيرك لا يجوز لك، في الفرج، في كل شيء. النوع الثالث الشبهات. ها، شو الفرق بين الشهوات والشبهات؟ الشبهات هي ما يتعلق في أمور الدين والاعتقاد بما لم يأتي في كتاب ولا سنة. فيما لم يأتي في كتاب ولا سنة. أعيد، الشهوات والشبهات ثلاثة، الحق وهذا هو الينبوع الصافي. إذن هذه الينابيع لمصادر التلقي إما حق وإما شهوة وإما شبهة، ومصادر ذلك إما قراءة أو سماع أو مجالسة. انتبهوا، فإذا جالس أهل الشهوات، خليكم معي، إذا جالس أهل الشهوات وقرأ لهم واستمع لهم، شو النتيجة؟ شهواني مع أهل الشهوات. كيف يكون؟ يسمع للمعاصي والزنا والخنا والغنى، ويجالس أهل الباطل والمنكرات من أهل المعاصي والانحرافات، ويقرأ للمجون والمجلات والخلاعات وهذه الأشياء. ماذا سيكون؟ عاصم مع العصاة، ضال مع الضلال. اثنين، الشبهات، إذا كان يقرأ لكتب البدع والضلال والانحراف ويسمع لدعاتها في الندوات والمحاضرات والكاسيتات والبرامج والبلتوكات والغرف والانترنت والسيدي وهكذا، فلا يسمع إلا لهم ولا يقرأ إلا لهم ولا يجالس إلا هم، ما هي أيام إلا وإذا به ماذا؟ بدعي مع أهل البدع. أما إن كان يقرأ لعلماء السلف ولا يسمع إلا للسلفي ولا يجالس إلا سلفي، فإذا به مسلم سني على الطريقة النبوية والهدي السلفي الواضح النقي. في ماذا؟ في عقيدته وفي عبادته وفي دعوته، بسبب سماعه ومجالسته وقراءته من خلال الحق، وقد ترك الشهوات والشبهات. المشكلة تدرون ما هي؟ أنه يقرأ للسلفي ويسمع للبدعي ويجالس الخلفي، فيصبح متميع ضايع مسكين، تتلخبط عليه الأمور، تصطفق به الوديان. إن الماء الذي لا يكدره شيء يبقى ماء صافي نقي، لكن هذا الإناء إذا كثرت فيه الأخلاط هل يكون صافي؟ هكذا قلوبنا في عقيدتنا وعبادتنا ودعوتنا، إذا اعتنينا بمن نجالس وماذا نقرأ وماذا نسمع، كانت النتيجة بصفائها ووضوحها ونقائها. فتجد كما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مرت كلمة أو مر موقف وإذا به تحدث عنده ضجر. وإياك وما يقال، ما هذه؟ فتجد الذي على الجادة إذا مرت به المخالفة قال ما هذه؟ ما دليل هذا؟ ما حجتك؟ من أين لك هذا؟ ما دليلك؟ فهو حذر أن يكدر صفوه. إذن من باب أولى أن لا تجالس هذا البدعي ولا تقرأ له ولا تسمع له. فأعود إلى الأثر، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإذا رأيت الشيخ فلان تتصور، فإذا رأيت الشيخ فلان وقد أتى مع فلان وفلان وفلان الذين عرف عنهم بعض الأمور الغير جيدة، الناس لا تعرف، تنغر بك أم بهؤلاء؟ إذا أنت ذهبت فظنهم أنهم على الصواب، لأنك نشيت معهم أو عززتهم أو أكرمتهم، فيقولون لو كان في ذلك شيء لكان الشيخ، والآن ما أتى ولا قال ولا ولا ولا ولا. تبهتم؟ إذن إياك أن يحتج بك في باطل، إياك أن يحتج بك في باطل. كذلك عندما تأتي عند بعض الفساق والمعاصي في من يجتمعون على معاصي، فلو أتيت عند بعض معاصي مثلا مجتمعين على أفلام سيئة أو يتناولون المحرمات من المشروبات، فرآك بعض الناس جالس معهم، ماذا سيقولون؟ لو كان في هذا الشيء ما كان الشيخ فلان كان جالس ولا، وهذا يدل على كذا وكذا. أو حتى إذا وقعوا في معصية أو مخالفة يحتجوا بمجرد أن فلان ما قال لهم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يكشف المسائل في العقيدة وفي المخالفات وفي الشهوات والشبهات. وبهذا أختم هذه الكلمة التي أرجو الله تبارك وتعالى أن تكون نبراسة لنا أجمعين في صفاء عقيدتنا وصدق اتباعنا. نحن ولذلك نختصرها بأنها هم أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة، هم السلفيون، هم الذين ساروا على الأثر، هم الذين اقتفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا ندعو لجماعات عصرية ولا لأمور بدعية ولا لخلافات متأخرة، نحن ندعو الأمة إلى ما كان عليه الرعيل الأول، إلى ما كان عليه ينبوع الصافي. فلا شركيات ولا بدعيات ولا ضلالات ولا انحرافات ولا منكرات، إنما هي دعوة نبوية، دعوة أثرية، دعوة سنية سلفية، وهي والله فيها النجاح عند الله عز وجل. لأن الله قال سبحانه عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مبين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهي الوصية التي أوصينا بها وأوصي بها نفسي وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين، وأختم بهذا والحمد لله رب العالمين.